والغول ده مش موجود. انما هم تخيلوا الغول المخيف ده وله ناب وله مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. يبقى اذا التشبيه قد يكون للامر المتخيل في اذهان الناس. طب وليه ما جابهاش بصوره معلومه؟ ليه يجيب غوص الشياطين وتبقى شيء مجهول بمجهول كده؟ قال لك لا، ده بده يشيع البيان. يشيع البيان يعني ايه؟ يعني يعمم الفائده ويرببها. ليه؟ ام قال لك لان الاخافه تتطلب مخيفا، والمخيف يختلف باختلاف الرائين. فقد يوجد شيء يخيفك ولكنه لا يخيف غيرك، وشيء تستقبحه انت ولكن غيرك لا يستقبحه. ولذلك ضربنا مثلا فقلنا لو اننا احضرنا رسامي الكاريكاتور في العالم وقلنا لهم ارسموا لنا صورة الشيطان، تخيلوا الشيطان كده وايه، ايتفقون على رسم فيه؟ كل واحد هيرسم رسم، بيرسمها ليه؟ من وحي ايه؟ من وحي ما يخيفه هو. فقال الله في صورة شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين ليتوهم كل سامع ما يخيفه من صورة الشيطان. فيبقى الفايدة، لكنه لو قالها بصورة واحدة لأخاف قوما ولم يخف الآخرين. إذن ثعبان جال حية كلها صور لشيء ايه؟ شيء واحد. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. كلمة فإذا هي إذا الفجائية، يعني ما فيش لحظة، على طول بمجرد إلقاءها بقت إيه؟ بقت ثعبان. فائدة التدريب على القضية في طول سيناء أن يتأكد موسى أنه بمجرد إلقاء العصا ستنقلب حية، حين لا توجد ضرورة الآن إليها، لأنه ما فيش لا فرعون ولا حمام ولا حد ولا صحراء ولا اي حاجه. يبقى المساله دي اقناع مين؟ اقناع موسى. وايضا لتحدث الصوره المفزعه في انه يخاف منها، معنى يخاف انها صارت ثعبانا وحيه حقيقيه، ولو كانت من نوع السحر لظلت عصا في عين الساحر وما يخافش منها ولا اي حاجة. اذا خوفه منها دليل على ايه؟ على ان انقلاب حقيقة مش تخيل، وهذا هو مخالفة المعجزة لمين؟ السحر. وهذا هو الذي سيجعل السحرة يعملوا ايه؟ يخرون ساجدين، لانه يقولوا ايه يا اخوان، الحكاية دي مش بتاعتنا احنا، لا ده بتاع ربي بقى. لا اله الا الله. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، بين واضح ملامح المخيفة ما تخفش على أحد. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. دي الآية أخرى. نزع يده، كلمة نزع قلنا إخراج بعسر، يعني شيء بيقاومك كده وانت بتقيت شده. الشيء اللي يجي سهل كده ما يقولش نزع وخلعته وخلاص، إنما نزع تدل إيه؟ النزع يدل على أن شيء إيه؟ ولذلك لما جينا نتكلم قل اللهم ايه مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، لان نزع الملك دي مش عملية صعبة، لان صاحب الملك عايز يعمل ايه؟ متلبس فيه، نقول لا احنا ننزعه غصب عنه كده. كذلك نزع يده. طب نزع يده من ماذا؟ ده يدل على ان ايده لها وضع، وبعدين نزع ايده خرجها، وخرجها بايه؟ بشدة، كأنها كانت في مكان حريص عليها. مرة يقول ايه؟ ادخل يدك في ايه؟ في جيبك تخرج، ادخل وتخرج، واضحة دي. انما نزع يده ما قالش دخلها وانزعها. اذا ففيه لقطة بينت الادخال ولقطة بينت النفس، عمليتين. وبعدين قال فئة تانية واضمم ايه؟ يدك الى ايه؟ الى جناحك. يبقى الجيب احنا عارفين ان هو مكان دخول الثوب من راس الانسان، ده يعني حتى دي. واحنا نسمي الجيب دلوقتي مطلق شيء نعمله وعاء لما نحب، مش نسميه كده